والله لا يهدي القوم الظالمين. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا منهم لم